السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن ولي ذلك والقادر عليه. إخوتاه، إن الإمام أبا داود رحمه الله صاحب السنن قال إن هذا الدين يدور حول خمسة أحاديث، إن هذا الدين يدور حول خمسة أحاديث. حديث الأول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث الثالث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث الرابع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الخامس: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه الأحاديث الخمسة الدين يدور حولها، الدين يدور حولها. فبارك الله فيك، نحن اليوم مع هذا الحديث، حديث عائشة الذي ثبت في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد. وبالنسبة للحديث: إنما الأعمال بالنيات. إذا سألت قلت: على أي شيء هو حاكم؟ على الباطل. إنما الأعمال بالنيات حاكم على على الباطل. طيب، ومن أحدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد حاكم على الظاهر. إذا إنما الأعمال بالنيات حاكم على إيه؟ على الباطل. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد حكم على إيه؟ على الله. ده كلام جميل. وينبغي عليكم معاشر طلاب العلم أن تكثروا بالاستدلال به، بحديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. ينبغي أن تكثر من الاستدلال به. أي نعم. طيب، فعائشة الحديث رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة هي بنت أبي بكر الصديق، وكلكم يعلم: من أحب الناس إليك رسول الله؟ قال عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. أي نعم. فعائشة هي بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه وسلم، وهي صغيرة لا ست سنوات، ودخل عليها وهي صغيرة أيضا لا تسع سنوات، ومات عنها ولا 18 سنة. وكان عندها من العلم الكثير الذي نفع الله به الأمة، وكنيتها أم عبد الله، والصحيح أنها لم تلد، وقيل أنها تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير. دي النبذة مختصرة عن راوية الحديث. يبقى السؤال الأول لكم: ما هي كنية عائشة يا أخ أشرف؟ أم عبد الله. السؤال الثاني لك يا عبد الرحمن: تكنت عبد الله لماذا؟ بإذن أختها. السؤال الثالث: بارك الله فيك، لما عقد عليها كم كان عمرها؟ 6 أو 7 سنوات. طيب، ولما بنى بها كان كم عمرها؟ 9 سنوات. لما مات عنها 18 عاما. يعني لما مات عنها كان عمر العقد بتاع اليومين دول عمره، لكن هو عقد عليها في 6 أو 7 وبنى بها في 9. لما عقد عليها كانت بلغت المحيضة دكتور؟ لم تبلغ، عده سنين. تبلغ المحيضة ازاي يعني؟ لم تبلغ، لكن لما بنى بها كانت بلغت ولا لا؟ كانت بلغت سن المحيضة. ولذلك كما قلت لحضراتكم قبل ذلك، فيه جدة عندها 21 سنة، في جدة عندها ايه؟ 21 سنة. لو افترضنا ان امنا عائشة انجبت يعني هي بني بها وهي في التسعة، فلما تيجي عندها عشر كويس اينا انجبت بنت، انجبت بنت ايوه هتتزوج في التسعة يبقى 19 يبقى صارت ايه جدة وهي في التاسعة عشر من عمرها. وانا قلت لحضراتكم قبل ذلك ان جدتي وجدتك وامي وامك كانوا يتزوجن في هذا العمر، يعني معظم النساء عندنا في الريف منذ 50 عاما وستين عاما كانت المرأة تتزوج في 13 من عمرها والرابعة عشر والثانية عشر والثانية عشر. نعم هذا واقع انا رأيته وانا في مرحلة الطفولة المبكرة، وانا في مرحلة الطفولة المبكرة هذا واقع انا رأيته في قريتي فضلا على القرى الاخرى. طيب ما هو المقصد من تأخير سن الزواج؟ المقصد بارك الله فيك إشاعة الرذيلة بين المسلمين ورفع الفضيلة، إشاعة الرذيلة ورفع الايه الفضيلة الآية. لأن لو أتى زوج لابنتي وأنا أرى أن ابنتي ليس أهلا لمسؤولية البيت أنا لن أزوجها، صحيح ولا لا؟ لكن هناك من البنات يكون مؤهلات لمسؤولية البيت، خاصة البنت الكبيرة في كل أسرة بتكون مؤهلة. ليه؟ إن الحمل بيكون عليه، الحمل بيكون عليه هذا في الغالب مش كده ولا ايه؟ طيب بارك الله فيك. من أحدث أي من أتى بشيء جديد، وطبعا المقصود في الكلام دي ايه؟ في الأمور الدينية، يعني ما تقوليش الطيارة السيارة المدفع، لا دي في أمور دنيوية، أما المقصود في الأمور الدينية حتى العبادات. من أتى بشيء جديد، أحدث أي أتى بشيء جديد في أمرنا أي في ديننا، ما ليس منه أي باعتبار الشرع، ما ليس منه أي باعتبار إيه الشرع. أنا أذكر لكم أمثلة، كان احتفال بالمولد النبوي رأس السنة الهجرية ليلة النصف من شعبان ليلة الإسراء والمعراج، هذا من الايه الشيء المحدث الجديد، كقراءة سورة الإخلاص بين الأذان والإقامة جماعة بصوت جهوري، كصلاة الرغائب أين كإقامة الأربعين والسنوية والخميس والعتاقة، كاختلاط الرجال والنساء في الزيارات، في الزيارات يعني واحد يكون صديق لواحد جدا فعشان يثبتوا الأخوة والصداقة يعملوا ايه يتعشوا مع بعض، يعني هو يجيب زوجته وانت تجيب زوجتك ونقعد على السفرة مع بعض حتى ما انت ازاي اي نعم. ويحدث من الألفة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية ما الله به عليه، لان طبعا يقول حضرتك وسعادتك ومن فضلك ولو سمحت حتى ما انت ازاي، ولما يتكلم زوجته يزوق زوق يبقى عنده غباوة، عنده غباوة في التعامل، يعني يرى ان لو قال له زوجته لو سمحتي يرى ان هذا ضعف في شخصيته، هذا عدم فهم حتى ازاي. تقول له زوجته من فضلك من فضلك كاسة مية، طب جابت كاسة مية جزاك الله خير جزاك الله خير، يبقى عند الطلب من فضلك لو سمحتي كاسة مية، ولما تشرب جزاكم الله خير، هي طبعا بالتالي اترك عنيا انك الله الجنة والايمان. وكلما رأيت زوجتك متلبسة بالطهي بالغسيل بالخبيز بأي حاجة الله يعطيك العافية جزاكم الله خير في صحيفة حسناتكم إن شاء الله، فمتلبسة بقراءة القرآن بالصلاة ربنا يتقبل، نسأل الله أن يتقبل ربنا يبارك فيك، يعني تشجيع دائم مستمر إن كان في مطعم أو مشرب أو ملبس أو نظافة أو عبادة أو عبادة كتلاوة قرآن أو صلاة أو ما شاكل ذلك من أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. أي نعم. ومن الجدير بالذكر أن أقول لك لو أتى أحد عند زوجتك تسأل من التي كانت عندك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم عائشة عن التي كانت عندها وقالت إنها امرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، فهذا مما يدلل على أن الإنسان له أن يسأل زوجته من الذي كان. بعض النساء يتضايقن من ذلك، انت تعلمها انك تضايق. اين ثم تقول لا ماذا ضر بينكما في هذا المجلس؟ تقول هذا كلام نساء، وما الذي ادخلك انت فيه؟ لا، لابد ان تعرف، لابد ان تعرف ما الذي ضار في هذا المجلس. اي نعم، لان الهدايات التي انت تعطيها للزوجة ان الكلام في المجالس يكون في الدين، فان خرج عن الدين يكون في كيفية الطهر. يعني مثلا كيف تسوي ما يسمونه مثلا بالكريمة، ما يسمونه بالجلي، ما يسمونه بالبفتيك، ما يسمونه بالمقلوبة، ما يسمونه بالكبسة. يعني يتكلمنا مع بعضهن إن خرجنا عن الدين في أمر الطهي من الطعام والحلوى وكذا. أي نعم، يتكلم في أمر كيفية تربية الأولاد. أي نعم، فلا بد أن تأخذ بارك الله فيك بيان أحوال بما دار بينها وبين التي كانت عندها، لأن الغالب على هذه المجالس معصية الله. أين الغالب على هذه المجالس معصية الله. وبعض النسوة يتضايقن من ذلك، يقول هذه أمور نسائية وليس لك أن تتدخل فيها. فإن قالت لك زوجتك ذلك فهدئ المروح، لأنها لم تكن مؤدبة في هذا الرد، لم تكن زوجتك مؤدبة في هذا الرد، لكن هدئ من روعك لأنها ليست منتبهة، أنها ليست مؤدبة في هذا الرد. هي مش واخدة بالها، وهي ما تقصدش في الحقيقة، بس هي فاهم يعني عاملة أن هي مثقفة، يعني معاها بكالوريوس بقى وليسانس وبتاع، وبنت جامعية ومثقفة، فبترد على جوزها بتظهر ثقافتها ولا تقصد أن ترد لك قولها، وإنما هي غلب على ظنها أن هذا إثبات لشخصية مثقفة متطورة متحضرة راقية إلى غير ذلك من هذه المفاهيم الشيطانية الإبليسية. أي نعم، التي دخلت على نسائنا باسم الحداثة، التي دخلت على نسائنا باسم الحداثة وبأسماء أخرى مختلفة. فعليك السلام عليكم، أنت فهمها بروية وهدوء، فليس لك عتاب عليها إلا إذا أفهمتها مرة واثنين وثلاثة، بعد ذلك يكون العتاب إن كان الرد غير موفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كان الرد غير موفق يكون حينئذ إيه؟ العتاب. طيب، ورد كلمة رد بمعنى مردود، وهذه الكلمة اسم مصدر والفعل رد، والفعل رد إيه المضارع بتاعه يا أخ محمود؟ المضارع بتاع رد إيه؟ يرد، والأمر رد. أي نعم، يبقى رب يرد، رد مفعول مطلقا، ورد لفعل أمر. طيب، والمصدر هنا بمعنى اسم المفعول مردود، ويأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، ولذلك شواهد من اللغة منها كلمة الحمل فهي بمعنى المحمول، كما في قوله تعالى وإن كنا أولاتي حمل أي محمول. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجملة شرطية أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، حتى إن كان أحدثه عن حسن نية فإنه لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. أين يعني إزاي كيف؟ يعني مثلا لو أن أحدا صح له ركش الصراحة، أيها الأخوة أنت حضرتك اصحى، لو أن أحدا صام يوم 13 ذي الحجة، ما مقصده يا أخي؟ أن يتقرب إلى الله، ليس له مقصد إلا هذا، أن يتقرب إلى الله. يبقى هذا عنده حسن نية ولا سوء نية؟ حسن نية، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن يوم 13 ذي الحجة من الأيام التي يحرم صيامها، أيام التشريق، إلا أن يكون غير واجد للهدي فيصوم ثلاثة أيام هناك وسبعة من المال. هل فهمت شيئا؟ يبقى اللي صام 13 ذي الحجة عنده حسن نية شمس ولا لا؟ عنده حسن نية، ولكن عمل الصواب والخطأ خطأ، فلا بد أن نعلمه بخطئه هذا. أي نعم، لو واحدة مدت إذها، يعني مثلا انتوا رايحين عمره. ففي واحده معاش محرم, فانت بارك الله فيكم واخد الاخت دي, اخت ما شاء الله عليها تمام, مثلا الاخت عندها 35-40 سنه, تقوم واخدها من ايدها وتقوم مطوفه وانت ماسك ايدها كده, وانت لم تشعر بشهوه ابدا, ولم ياتي في ذهنك امر الشهوه لا من بعيد ولا من قريب اطلاق, وهي كذلك, هل هذا يجوز؟ لا يجوز. فكلاكما عنده حسن نيه, ولكن كلاكما عمله محرم. ها؟ فليس مبررا ان نتركهما على ما هم عليه من باطل محرم, انما يجب علينا ان نفهمهما, ان نعلمهما ان هذا امر حرمه الله, الى غير ذلك من ايه من هذه الاشياء. اين او واحد قاعد يتعشى مع زوجته في البلكونه في الصيف خطر زي, ولا مثلا ايه انت طلق يا راجل, انا زي ما بقول لك وها ها ها وبيتحرك مع بعض, ثلاثه هزلهن جد وجدهن هزلهن جد وجدهن جد وجدهن جد, النكاح والطلاق والرجعه في روايه العتق, هل حصل اي حصل؟ وبعض الشباب ليثبت امام شاب تعرف عليه جديد, يعني ثلاثة شباب اثنين اصدقاء جدا واحد لسه كبير, فالاثنين الاصدقاء عاوزين يثبتوا مدى صداقتهم مع بعض, فواحد يقول واحد ايه يا ابن الشرموطة حتى ازاي, فيبقى اثبت له ان بينهما اخوه بهذه الكلمة. هذا حصل اخوان في الميدان, الكلمة دي فيها 80 جلدة, الكلمة اللي قالها دي 80 جلدة لانها قصف محصنات, وهذا الكلام موجود في الميدان, هذا الكلام موجود في الميدان, فضلا بقى على الكلام الثاني اللي هو الصريح يعني حتى ازاي. لكن انا بقول الكلمة دي لانها منتشرة, هذه الكلمة منتشرة يا اخواني بارك الله فيك. اين كذلك ايضا الطالبات الجامعات, طالبات جامعيات ساكنين مع بعض في غرفة, ثم غيرة ملابسها قدام مين؟ قدام زميل. عورة البنت المرأة على المرأة من الصبغة الى الركب هي عادي, تقلع ملابسها وفخزة يبقى ظاهر قدام مين. ايه بنت التمرين دي؟ قالت ما احنا بنات زي بعض, بنات زي بعض. اي نعم, بل وصل من الحقارة والجهل ان في ليلة البناء تأتي امرأة للعروسة وتحلق لها عانتها. اي نعم, وربما يكون مع وجود كريمات وشغلات, لكن ما زال هذا يحدث عند بعض الناس الى الان. كيف هذا يا اخوان؟ اين يعني اين الحياء؟ اذا مش عارف الحكم الشرعي حياء فين؟ ان الرجل اذا اراد ان يدخل غرفة بناته ده السلام عليكم يا اولاد تفضل يا ابي يدخل, لكن ما بدخلش كده على طول. اي نعم. فكذلك الاخت الشقيقه, هل ممكن تغير قدام الاخت الشقيقه؟ ما ينفعش يا اخوان تظهر عورتها امام شقيقتها, ولا يصلح ان تظهر عورتها امام امها. تخيل اذا البنت بلغت سن المحيض ينبغي ان تظهر عورتها امام امها, هذه امور ينبغي ان تبث في خطب الجمعه, ينبغي ان تبث في خطب الجمعه وفي الدروس, وبعدما تتكلم عنها سياتي اليك بعض الناس ينتقدونك في ذلك. يا ريت تلفي لي كده. لا احب يا اخي اخواني ان واحد لا يكون مستقبلا لشيخه, اولا هذا ليس من الاداب, من سوء الادب. اي نعم. ثانيا فهمه يقين. طيب ما عليك, فبارك الله فيك. لو جيت تتكلم في حاجه كده بعض الناس يقول لك يا اخي انت خدشت الحياه, قل له جزاك الله خيرا وبارك الله, ولا تلتفت, لا تلتفت. انت رجل مؤدب وبيتك ان كان مؤدبا, هناك كثير من الناس في المسجد لا يعرفون هذه الكلام, لا يعرفون هذا الكلام وهذه الاحكام, وممكن يجي قال لك انت خدشت الحياه في بيته اتكلمت, في بيته الكلام ده. ولذلك أنا أهيب بالرجال أن يأتوا بنسائهم إلى مثل هذه الدروس. ليه؟ كما قلت قبل ذلك، هل هناك أب سيعرف ابنته الفرق بين المني والمل والودي؟ من الأب الذي يفرق، الذي يعلم ابنته الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ من الأب الذي سيقول لابنته بعد الدورة ائتي بقرصف، قطعة من القطن، وضعي عليها طيبا وتعهدي مكان الحيض؟ لا يستطع أن يقول لها هذا الكلام. وإنما في الدرس الشيخ أعدوا لك كلام، لو يعدت تسمع تتعلم، صحيح ولا لا؟ وهناك من الفتيات من يبلغ ولا يعرف ما هو المطلوب منه، فانتبهوا إلى هذا. بارك الله فيك. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة شرطية، أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، حتى إن كان أحدثه عن حسن نية فإنه لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. ولهذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. احفظ هذا، الأصل في العبادات إيه؟ الحظر والمنع. احفظ هذا، أي لا تستطع أن تأتي بعبادة من الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو العمرة أو الحج إلا إذا كان لها دليل، إما من القرآن أو من صحيح السنة. إن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. أين؟ يعني لا تزيد ولا تنقص. طيب، بارك الله فيك، حتى يقوم دليل على المشروعية. قال سبحانه في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الآية، وهذا إنكار عليهم. وعلى العكس من ذلك، فالأصل في المعاملات والأفعال والأعيان الإباحة. الأصل في المعاملات والأفعال والأعيان الإباحة والحل، حتى يقوم دليل على المنع. الأصل الحل حتى يقوم دليل على إيه؟ المنع. وهذا الحديث ورد في العبادات، وهي التي يقصد الإنسان بها التعبد والتقرب إلى الله. فنقول لمن يزعم شيئا عبادة: هات الدليل على أن هذا عبادة، وإلا فقولك مردود. أنا. ويحتاج هذا الحديث إلى تحرير بالغ. فأولا ينبغي معرفة هل هذا عبادة أم عادة، يعني أي عمل تقبل عليه نعرف هو عبادة أم عادة. فمثلا لو أن رجلا قال لصاحبه الذي نجا من هلكة: ما شاء الله هنيئا لك، فقال له رجل: هذه بدعة. فهذا قول غير صحيح، لأن هذا من أمور العادة وليس من أمور العبادة. وفي الشرع ما يشهد لهذا، حيث جعل الناس يهنئون كعب بن مالك بتوبة الله عليه في حديث طويل: من يذكرني باسم الصحابيين الجليلين اللذين كان مع كعب؟ تفضل. هلال بن أمية وإيه؟ ومرار بن الربيع. هلال بن أمية ومرار بن الربيع. أين؟ من يذكرني بالآية الكريمة وعلى الثلاثة؟ تفضل. أحسن. لا يلزمك أن تستعين. أين؟ طيب، بارك الله فيك. وكثير من التهاني التي تحدث بين الناس لا يزعم أحد أنها بدعة إلا بدليل، لأنها أمور عادات لا عبادات. وكمن قابل رجلا نجع في امتحان فقال له مبروك، فمن يقول هذه بدعة غير محق في ذلك؟ الواحد نجح في الإعدادية، الثانوية، في الجامعة، في الابتدائية، في الدراسات العليا إلى غير ذلك، أنت قلت له مبروك. أما أن تقول له مبروك من بركة يبرك بروكا، دي مسألة تانية في اللغة، وإنما الصواب أن تقول له مبارك، حتى دي مسألة تانية. لكن من ناحية أنها بدعة، ليست بدعة، أن هذا يخضع إلى العادات وليس إلى العبادات. طيب، وإذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة، فالأصل أنه عادة ولا ينهى عنه حتى يقوم دليل على أنه عبادة. ناس تقول عبادة، ناس تقول عادة. إذا أنت قلت عبادة لابد أن تأتي بدليل على أنه عبادة. أين؟ وتوجد أشياء ابتدعها الناس في دين الله كإحداث أذكار معينة بصيغ وعدد ووقت، وهي لم تشرع على هذا الوجه لا في الزمن ولا في العدد ولا الهيئة. كمن يسبح 1000 مرة ويلتزم بذلك ويجعله في الصباح مثلا، هذا العمل بدعة مردود على صاحبه لا ثواب له. فإن قال كيف تنكرون أن أقول سبحان الله، فنقول نحن لا ننكر عليك سبحان الله، بل ننكر عليك أن تأتي بها على هذه الصفة التي لم ترد. أما أن تسبح أناء الليل وأطراف النهار تسبيحا غير مقيد بزمن ولا عدد ولا هيئة فلا ننكر عليك. يعني مرة 1000، مرة 500، مرة 2000، مرة 3000. فقيل أن أبا هريرة كان يسبح في اليوم 12000 تسبيح، 12000 تسبيحة غير الورد القرآني. تخيل يعني الواحد بلغ من عمره ما بلغ حتى عمره ما حصلته في يوم، يعني عمر الواحد في يوم ما سبح 12000 تسبيح. أي نعم. لكن هل تجد ذلك بين أفراد الأمة؟ الجواب نعم، يوجد بين أفراد الأمة فضل من يفعل هذا. أي نعم. وبكل أسى وأسف تجد بين بعض الصوفية من يفعل، مع أنني أنا وأنت أولى بهذا، أولى بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاسترجاع وما كان على شاكله في ذلك. وسبحان الله، إذا أراد الإنسان أن يتكلم مع أحد سهل عليه أن يتكلم ساعات، وإذا جلس ليذكر الله صعب عليه، وهذا دلالة المرض في قلب الإنسان. وعلى الإنسان أن يعالج نفسه، فإن الإنسان إذا ابتلي بمرض يا إخوان وكان عنده 100000، عنده استعداد أن ينفق 100000 على مرضه، كان عنده 1000000، عنده استعداد أن ينفق 1000000 يا شيخ صلاح على مرضه، لكن إذا ابتلي بمرض قلبي ما عنده استعداد أن ينفق 100 جنيه على مرض قلبي. مرض قلب زي ايه؟ زي النظر الى النساء، زي ترك صلاة، ترك تكبيرة الاحرام، الغيبة، النميمة، الحقد، الحسد، ما عنده استعداد الا من رحم رب العصر. اما في المرض الجسدي عنده استعداد، عنده 5 مليون 10 مليون يصرفه، يقول له عاوز ايه، يقول له عاوز فص كام، يقول له ده 1000000 جنيه، يقول له مال هتزعوا فينا في لندن، يقول لكم مال نروح لندن، وياخد جناح في لندن هو وزوجته وذهاب واياب وتذاكر، ممكن ياخد واحد دكتور قريبه وياخد معاه ورايك ممارس عام، يقول له يا عم انت تأخرت معايا ايه، راجل ممارس عام اخرت معايا 30 يوم، نعطيك في ال 30 يوم دول انت اخرت معايا فيهم 3000 جنيه، وتذكرتك ذهاب واياب واكلك وشربك علي، و 3000 جنيه مقابل اني عطلتك معايا، وجزاك الله خيرا وجبنك على دماغك. فبذل كل ما يملك، فبذل كل ما يملك على مرضه البدني، وانا لا انكر عليه هذا، وانما المكران الا يبذل الانسان على ما ابتلي به من مرض قلبي. هل فهمنا؟ ونحن كلنا يا اخواني اهل مرض، كل واحد فينا عنده مرض، واحد فينا عنده مرض النظر الى النساء. يعني امرأة تتصل بي تقول لي انا متزوجة، وبعدين تقول لي بحب واحد وانا خايفة من ربنا، قلت يا بنتي هل تم بينكما لقاء؟ قالت ابدا. هل قابلتيه في اي مكان كان؟ ابدا. هل خلوت به؟ ابدا. قلت الحمد لله، قومي قبيل الفجر وصلي واسجدي لله واطلبي من الله ان يزيله من قلبك وعقلك، وتزيني وتجملي لزوجك. اي نعم، حتى يصير بينكما المودة ويصير بينكما الفراش، فيكون ذلك من اسباب النسيان لهذا المجرم الذي وصل اليك. تعرف وصل اليها كيف؟ لان زوجها لا يكلمها كلمات رقراقة رقيقة، واذا اتى لفراشه انقض عليها كالحيوان، فأنهى شهوته وسلام وسلام خلص الموضوع، عمره ما قال لها كلمة رقيقة. والكلمة الرقيقة أفضل عند المرأة من الفراش 100 مرات. أي نعم، فهذا إشباع لرغبة، والمرأة لو بلغت من العمر 80 عاما و70 عاما فهي في حاجة أن تسمع من الشايب وزوجه كلمة رقراقة. يا الله، امرأة عندها 70 سنة لسه مستنية كلمة رقراقة. وإذا قال لا الطرحة بتاعتي دي جميلة، تقول يا أخويا كبرنا على ذلك، كذبت، صدقت في قولها وكذبت في باطنها، هي منتظرة لهذه الكلمة. وكم تملأها سعادة هذه الكلمة. وهذا يتساوى فيه الأستاذة الجامعية والمرأة التي لا تقرأ ولا تكتب. إن واحد يقولك إيه، أصل زوجتي جامعية، فتترفع عن هذه التفاهات. التفاهات هذه تفاهات عندك أنت، أما ليست تفاهات عندها. افهم حتى من ازاي أنت في حاجة أن تعرف. في واحد يقولك يعني أنا مثلا لحظة يبقى قد كده وأقعد أقول لمراتي يا جميل، أيوه أيوه، يقول يا أخي ما يليقش بشكلي، ده هذا الذي يليق بك، السحر الحلال، أما السحر الحرام حرام، والسحر الحلال حلال، وإلا سيقول لا هذا غيرك. وهذه المرأة التي اتصلت بي وقعت في حبال هذا المجرم التي لم تره ولم يره، ولكن وقعت في حبالي وهي تبكي، فأقول لها لماذا تبكي؟ فقالت لي كلمة جميلة، قالت أخشى أن أموت على هذا. أه والله، وهي صغيرة، قالت أخشى أن أموت على هذا. ففرحت جدا وقلت يا بنتي أنت فيك خير، أنت مخطئة لكن فيك خير، وإن الله تعالى سيطهرك من هذا الدنس وهو تعلقك بهذا المجرم. يا إخوان، المحمول أتى مصيبة. مصيبة في إيه؟ إن واحد يبعث صورته لوحده على المحمول. الشبكة العنكبوتية اللي تسمى الانترنت أتت مصيبة. أي نعم، ما يسمى بالفيسبوك أتى مصيبة. يبعث البعض الصور ويتكلمون مع بعض ويسمع الصوت ويرى الصورة، وقد استخدمت هذه الأمور التكنولوجية في معصية رب البرية إلا من رحم ربي. فانتبهوا يا إخوان لموضوع المحمول والفيسبوك ومش عارف إيه، هذا الكلام انتبهوا إليه في بيوتكم. أسأل الله أن يحفظ بيتي وبيوتكم يا إخوان. طيب، فموضوع المحمول خطير جدا، وأخطر منه خروج البنت بقى. خروج البنت للجامعة، خروج البنت للوظيفة، وخروج البنت الأرحمة لحالة بحجة ان انت احسنت تربية بنتك ومتأكد منها. وانا اقول لك لا تعطي لزوجتك الفرصة ان تحكمك. فاحيانا انت عاوز تمنع البنت من حاجة تقول لك خليها، ثم خليها. انتبه، انتبه الى بيتك، انتبه الى بيتك. أنا الملتحي، أيوة أنت الملتحي. أنا الداعية، أنت الداعية. انتبه إلى بيتك، فإن الأخطار تهدد البيوتات. والذي جعلني أقول هذا واقع أعيش فيه، هذا الواقع الذي يعرض علي. فهذه المرأة التي عرضت علي، إلى من ستذهب؟ تقول لزوجها أنا أحب رجلا؟ مش ممكن. ربما لو قالت لأبيها لقتله، ربما لو قالت لأبيها هذا أو لأخ من إخوانها الشباب ممكن يقتله، ولو ما قتلهاش ممكن يسوي فيها عاهة. وإن كانت هذه المرأة يقظة في الضمير وكلمتني، لكن يوجد غير يقظ الضمير، فانتبهوا. نعم، بارك الله فيك. توجد أشياء، بارك الله فيك، وكذلك ما يحدث في ليلة 12 من ربيع الأول من اجتماع الناس وإتيانهم بصيغ من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترد على الرسول ولا أصحابه، بل هي محشوة من الغلو في رسول الله الذي حذر أمته منه، ويأخذون في ترانيم على صفات معينة، فكل هذا بدع مردودة كالذي درسناه قبل ذلك. أنت من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. طيب، ثم ماذا؟ وإذا قالوا نحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لننال ثواب الصلاة عليه، فنقول لهم تحديدها بزمان وعدد معين وصيغة معينة قد تكون غير واردة أو منهيا عنها، كل هذا جعلها بدعة مرفوضة، إلا أن تكون في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هذا وارد. أنا وارد إيه؟ صلى النبي وارد في كل وقت، لكن خصت ليلة الجمعة ويوم الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، واعلم أنك لن تحدث بدعة في دين الله إلا انتزع الله من قلبك من السنة ما يقابل هذه البدعة، لأن القلب وعاء إن ملأته بالخير لم يبق فيه مكان للشر. كلمة في منتهى الجمال، القلب وعاء إن ملأته بالخير لم يبق فيه مكان لإيه؟ للشر. فأجلك من قال كلا بل إيه؟ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا إجا الران في القلب، هل يعرف معروفا؟ هل ينكر منكرا؟ هل يتأثر بالأمر والنهي؟ الجواب لا، لا يتأثر بأمر ولا بنهي، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأن الران ملأ القلب. والإنسان إذا أذنب نكت في القلب نكتة إيه؟ سوداء. يا الله، نكتة سوداء. انظر كم ذنوب الإنسان في اليوم الواحد، كم ذنوب الإنسان في اليوم الواحد، ثم كم في الشهر، كم في السنة. الواحد لو أذنب في اليوم ذنب واحد أظن أن هذا لا يحدث، هو ذنوب. لو ذنب واحد يبقى في السنة 360 ذنب، لو 10 سنين يبقى 3600، مش كده ولا إيه؟ ده الكلام ده لو ذنب واحد في اليوم. انظر إلى المجلس الواحد كم يذنب الإنسان. ها؟ نسأل الله أن يتوب علي، أن يتوب علي. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وكما قال شيخ بارك الله فيك، وإن ملأته بالشر لم يبقى فيه مكان للخير، وإذا ملأته بالسنة لم يبقى فيه مكان للبدعة، وإذا ملأته بالبدعة لم يبقى فيه مكان للسنة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد هؤلاء الحريصين على البدع عندهم قصور وفتور في اتباع السنة، ولا يكادون يأتون بها على وجه المطلوب. يعني خلوا أعمل بحفر الموالد ده ويتعال صلاة تروح معانا ولا سوران شوان. واحد من الجامع الحضرة تلتحيش ليه؟ يقول لك ها؟ يعني انت تعمل مكان البدعة حلت ايه؟ مكان السنة حلت ايه؟ بدعة. ولذلك فإذا تعبد إنسان في ليلة 27 من شهر رجب بعبادات من أذكار وصلوات على رسول الله وغير ذلك فهذه بدعة، ونجيب على من يفعل ذلك من وجهين. الأول، أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به في هذه الليلة، وهذا يبطل كل ما ينبني على هذا. أن الرسول لم يعرج به في ليلة إيه؟ ليلة 27. طيب، لو بعض العلماء قالوا في رمضان، بعضهم قالوا في رجب، وبعضهم قالوا في ربيع الأول، وبعضهم قالوا في ربيع الآخر، لو افترضنا أننا عرفنا وقت الإسراء والمعراج، هل يجوز الاحتفال به؟ لا يجوز الاحتفال به. طبعا يوم 27 تخصيصه بالصيام مشتهر بين العجائز، صحيح ولا لا؟ وهذا لم يرد، بارك الله فيك. طيب، والوجه الثاني، لو سلمنا بذلك فهذا لا يقتضي أن نثبت لها شيئا من العبادات، لأن الصحابة لم يجعلوا فيها شيئا من هذه العبادات، والواجب على المؤمن أن يتبع ما جاء به الشرع، ولو اتبعنا ما كان عليه سلفنا الصالح فعلا وتركا صرنا أسعد مما نحن عليه اليوم. يبقى بأي شيء تكون السعادة يا حاج أحمد؟ بالسنة وترك الإيه؟ البدع. بالتوحيد وترك الإيه؟ الشرك. بالإيمان وترك الإيه؟ الكفر. بالإخلاص وترك الإيه؟ النفاق. بالطاعة وترك الإيه؟ بذلك تتحقق السعادة. هل هناك أحد لا يبحث عن السعادة؟ الكل يبحث عن السعادة ولو كان ملكا. أين رحم الله الشيخ سعيد الزياني خطب في هذا المسجد، أين كان يقول أنا اسمي سعيد وظللت أبحث أعواما عن الدال. لو شلت الدال إيه؟ سعد. ظللت ما وجدت الدال إلا حينما تعرفت على التوحيد والسنة. أما تعرفت على التوحيد والسنة والدعوة إلى الله وجدت الدال. شيخ سعيد الزياني زين الله قبره بالنور اللهم اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. قل آمين. أنا قال أنا اسمي سعيد وأخذت أعواما أبحث عن الدال فما وجدتها إلا حينما عرفت التوحيد والسنة والدعوة وجدت الدال. أي نعم. شيخ سعيد زين كان رجل مغني مغني ومذيع وكذا، ولما من الله عليه بالهداية أتى فتبرأ من كل هذا على الهواء مباشرة دون أن يعلمهم بذلك، وقد أصيب بحادث رحمه الله في الشارقة ودفن هناك رحمة الله عليه رحمة واسعة. طيب بارك الله فيك يا أخي. ثم ماذا؟ وهذا الحديث كذلك ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر في النية ميزان للأعمال الباطنة، فحديث عائشة عن المتابعة وحديث عمر عن النية، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. وهنا نذكر مثلا ما يفعله الناس من التسابق على الجليد، فهذا لا ينكر عليه لأن هذا من العادات لا من العبادات، وكذلك المصارعة فيما لا ضرر فيه، فإن اشتمل على ضرر كان حراما ليس لأنه بدعة بل لما فيه من الضرر. يعني المصارعة إذا ما كانش فيه ضرر ممكن، أما لو فيه ضرر يبقى لا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. فالضرب في الوجه في الشرع يجوز؟ لا يجوز. هم يضربونه في الوجه ولا؟ طبعا صلى الله عليه وسلم. فالبدعة تكون في الأمور التعبدية، أما أمور العادات فإن كان فيها ضرر منع، وإلا في الأصل فيها الحل. وكذلك من لبس لباسا غير معهود ولم ينهى الشر عنه فلا ننكر عليه، ولو أن رجلا داوم على حلق رأسه كلما نبت شعره حلقة فهذا من الأمور العادية. ولهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه إيه؟ كله. طيب لو حلق البعض وصار البعض اسمه ايه؟ قذع. قذع منهي عنه سبحان الله. بعض الساقطين في بلاد اوروبا فعلوا ذلك، استوى الشباب هنا كانوا يذهبون الى الجامعات بهذا الشكل القذع يحلق بعض صبعه. الولد بتاع جلده منفوخه بتاعت الكره دي عمل اي حاجه يعملوا زي سبحان الله، يعني حاجات تدل على انهم ان بعد ان احسن الناس احسنوا وان اساء الناس اساءوا، وليس عندهم قدرة ان يوطنوا انفسهم يا اخوان. ولكن المسلم من امثالكم اذا احسن الناس احسن واذا اساء الناس اجتنب اساءتهم. اين طيب ثم ماذا؟ وهذا دليل على انه ليس من باب العبادة، والا لارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ابقاء الشعر. ولهذا فالراجح من اقوال اهل العلم ان اطلاق الشعر من الامور العادية ان اعتادها الناس فعلت والا فلا. يعني الشيخ ابن عثيمين بعض العلماء يرى ان اطالة الشعر بين المنكبين سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. الشيخ ابن عثيمين يرى ان هذا سنة بيئة، ان البيئة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفعل هذا، فيرى ان هذا من العادات وليس من العبادات. واضح؟ طيب. ولو لبس الانسان لباسا يخالف العاده ولكنه غير محرم شرعا فلا ينبغي. متى يكون اللباس محرم يا شيخ احمد اخويا؟ ان كان مزبلا، وايش كمان؟ ان كان الشهره، ان كان من الحرير للرجال، ان كان من الحرير للرجال. طيب ايه كمان؟ في تشبه للنساء وغرسة العورة. يبقى انتبه متى يكون لباس الرجل محرما؟ واحد ان كان مسبلا، اثنين ان كان من الحرير، ثلاثة ان كان لباس شهرة، اربعة ان كان لا يستر العورة، خمسة ان كان ضيقا يفصل العورة. اي نعم. ستة ان كان يتشبه الكفار. اي نعم. سبعة ان كان عليه صور انسان او حيوان. ثمانية ان كان مغصوبا. كل هذا يندرج تحت ان اللباس حرام. ان كان احمر مكروها، ان كان احمر سادة مكروه، اما ان كان فيه حمار فلا بأس. ما احمر سادة مكروه للرجال وليس للنساء. ايوه وهو يندرج تحت لباس الشهرة. والله طيب، لان انت لو سألت رجل من المسلمين فهذا استغرب اللباس يكون حاضر ايه، لكن انت كطالب علم ذكرت هذه الاشياء التسعة والثمانية. اين طيب بارك الله فيك. ولو لبس الانسان لباسا يخالف العادة ولكنه غير محرم شرعا فلا ينبغي لان يكون لباس شهرة، ولباس الشهرة هو الذي يشتهر به الانسان حتى يقال هذا الثوب مثل ثوب فلان، وقد يكون بالدون وقد يكون بالاعلى، حتى قال بعض العلماء لو ان رجلا فقيرا لبس ثياب الاغنياء صار في حقه ثوب شهرة، ولو ان رجلا غنيا لبس ثياب الفقراء صار في حقه ثوب شهرة، وانما يلبس كل انسان ما يناسب حاله. واليوم والحمد لله لم يعد هناك فرق كبير بين ثوب الغني والفقير. وبناء على ما تقدم فانه لا يستحب ان يقصد العمر في ليله 27 رمضان، ومن قصد ذلك قد اتى بشيء لا دليل عليه، فليله القدر وان كان لها خاصيه لكنها لا تطلب باداء العمره فيها بل بقيامها، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من اعتمر، وقال صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعدل حجه، ولم يقل عمره في ليله 27 تعدل حجه. هل يجوز العمره يا استاذ في ليله 27 الذي دخل الان؟ هل يجوز العمره في ليله 27؟ طب اللي قدامك يقول، طب اللي على شمالك يقول، على شمالك تفضل. احسن كتبه ازاي، يجوز ان تكون في ليله 27 لكن لا يجوز تخصيصها، لكن لا يجوز ايه، يبقى دي مسالتين، تجوز العمره في ليله 27 ادي مساله، مساله ثانيه ولكن عدم الجواز في التخصيص، عدم الجواز ايه، لانه ممكن واحد يكون واصل لل 27 في مشكله، مفيش مشكله. طيب من الذي اقسم بالله ان ليله القدر هي ليله 27؟ صاحب العمود. طيب الذي على شمالك تفضل، تفضل يا اخي. بارك الله فيك. السؤال ايش يا اخي، ايش السؤال؟ من الذي حلف ان ليله القدر هي ليله 27؟ هل تعرف يا شوقي ولا احمد؟ طيب تفضل. لا لا، ابي بن كعب، ابي بن كعب في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. هل عرفت يا احمد ان شوقي الذي حلف ان ليله القدر ليله 27 هو الصحابي الجليل ابي بن كعب؟ ابي بن كعب. وقف يا احمد، اسمه ايه؟ احسنت، انا البطل، اجلس. ابي بن كعب، ابي بن كعب هو الذي قال والله الذي لا اله غيره انها ليله 27، هذا في صحيح مسلم. اي نعم، ايوه بارك الله، سبحان الله، بلو يقضي ربع ساعه. طيب بارك الله فيك. فننصح لإخواننا الذين يريدون وجه الله أن تكون أعمالهم موافقة لشرع الله سبحانه، لأن مجرد إخلاص النية وإرادة وجه الله لا يكفي قبول العمل كما سبق بيان. ولم أدري في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب العمرة ليلة 27، بل هي كغيرها من أيام رمضان في فضل الاعتكاف لما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان. ولا يفيد الإنسان أن يعبد الله بالعاطفة بدون أصل شرعي يرجع إليه، لأن ذلك اتباع للهوى، فللشرع حدود معينة مضبوطة من كل وجه حتى لا يتفرق الناس فيها شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. يبقى شرط قبول العمل يا أبا إسلام الإخلاص والمتابعة، شرطي صحة، شرطي الكمال القوة والمصارعة، القوة شرطي إيه؟ كمال، شرطي صحة إيه؟ شرطي الكمال القوة والمصارعة. طيب ثم إن ليلة القدر ليست مخصوصة بليلة 27 فالنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل أنها تنتقل في الأعوام، ففي عام تكون ليلة 23 وفي آخر ليلة 25 وغيره 29 و28 26 وهكذا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط ابتغاء ليلة القدر. عشر الأوسط تبدأ منين يا شيخ؟ منين اللي فيه؟ ليه امتى؟ 20. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم ابتغاء ليلة القدر، فخرج على أصحاب ليلة 21 وأخبرهم أنه كان يعتكف طلبا ليلة القدر، وأنه رأى ليلة القدر في العشر الأواخر ولكن أنسيها حكمة من الله تعالى. هل الرسول ينسى؟ ينسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسي. ها؟ عليه الصلاة. طيب بارك الله فيك. ولكنه أنسيها حكمة من الله تعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. الكلام ده فين؟ فين الكلام ده؟ في الرؤية. فين في الرؤية؟ قال أنس: ما كنيته يا أبا عبد الرحمن؟ أبو حمزة. كنيت أنس إيه؟ أبو حمزة. قال أنس: فمطرت السماء تلك الليلة، فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر، فرأيت على جبهته أثر ماء وطين. ماذا كان مفروشا يا شيخ محسن في مسجد النبي؟ حصى. مسجد النبي كان حصى. أين؟ وكانت تلك ليلة 21، وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في خامسة تبقى وفي رابعة تبقى. وهذا يدل أنها تنتقل ولا تتعين في ليلة 27، ونرى كثيرا من المسلمين يجتهدون في ليلة 27 ويتساهلون فيما عداها، وقد تكون في غيرها فيحرمون خيرها. وينبغي للإنسان أن يجتهد في تلك الليالي كلها في الدعاء بقلب خالص وأمل في الله سبحانه، وأن يحرص على اجتناب الأكل الحرام لأنه من أسباب رد الدعاء، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقوى باله إلا طيبا. وفي الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ولبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء السفر، وهو مظنة للإجابة. وكذلك ذكر الشعث والغبر بإصلاح قلبي، وكذلك ذكر مد اليدين إلى السماء وهو من إظهار الافتقار إلى الله وإظهار الضعف والحاجة لله سبحانه. وذكر كذلك قوله: يا رب يا رب، ودعوة الله بهذا الاسم، وتوسل إلى الله بأسمائه وخلقه للناس وربوبيته له. يعني قول: يا رب، توسل الى الله باسم من اسمائه. طيب ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا ماكله ومشربه وملبسه وغذاءه كله من حرام، فمنع اجابه الدعاء. يبقى من ضمن رد الدعاء، من ضمن اسباب رد الدعاء ايه؟ اكل الحرام. وان للاستفهام بمعنى الاستبعاد، اي بعيد ان يستجيب الله له. ولهذا فأحذر إخواني من أكل الحرام، هو ليس فقط كما يظن البعض أكل الخنزير والميتة وشرب الخمر، بل يشمل أكل الحرام لذاته زي الرشوة، وما أتى من السرقة في الميزان، وما أتى من التزوير من الشغل للوظيفة كهذه الأشياء، وأكله لكذب بأن يكون شيء حلالا ثم يصير حراما كالمغصوب والمسروق، وكذلك المرابي ومن يأكل الربا سواء بصراحة أو بتحايل، والحيلة في ذلك أقبح من الصراحة لأنها تتضمن مفسدتين: المحرم والمخادعة والخيانة لله سبحانه، وهذا لا يخادر إلا نفسه، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك الذي يكسب المال بالغش والخداع فيظهر السلع بمظهر طيب ويرضي. أي واحد بالفكرة بيعمل التوجيه كده إيه؟ جميلة جدا. وبعدين اللي قدامه بقى اللي هو بيلطقط منه يحطه في الكيس تلاقيه بيلي كده المفقع والبيلي، انا شايفه جميل. جميل ومبسوط، قصة جميلة. وهذا من الغش. الغش ليس ايه؟ من، وهذا من ادخال المكسب الحرام. انتبه الى هذا. نعم. طيب بارك الله فيك. وكذلك من بيع سيارة او يبيع بيت، يعني لو بيته جيرانه سيئين جدا وما بينش، يبقى غش ولا لا؟ غش. طيب ثم ولهذا فأحذر. طيب ويقول: وكذلك المرابي ومن يأكل الربا سواء بصراحة أو بتحايل والحيلة في ذلك أقبح من الصراحة لأنها تتضمن المفسدتين المحرم والمخادعة والخيانة إلى سبحانه. وهذا لا يخادع إلا نفسه فالله يعلم خيانة الآن وتفسدون. وكذلك الذي يكسب بالغش والخداع ينظر السلع بمظهر طيب وهي رديئة ويظن المشتري جيدة ويدفع فيها الثمن الكثير وهي في الحقيقة لا تساوي هذا الثمن. قد يظن هذا البائع الغشاش أنه ربح ولكنه في الحقيقة خاسر، أن المغبون سيأخذ من حسناته يوم يكون أحوج إلى الحسن من الدنيا وما عليها ولا يستطيع أن يفدي نفسه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب تمر فأدخل يده في الطمر فإذا أسفله مبلول، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغش فليس منا، وكان الواجب على هذا أن يظهر الرديء حتى يعرفه الناس. ومن ذلك أيضا الكذب عن طريق الكذب، كمن يحلف أن هذه السلعة تساوي 100 وهي لا تساوي أكثر من 50، قد يغتر من لا يعرف سعر هذه السلعة، هذه الزيادة قد جاءت بالكذب، قد يزين له الشيطان أن المشتري قد اشترى برضاه، ولكن نقول له لو علم المشتري أن القيمة الحقيقية أقل مما دفع فإنه لن يرضى، فهو إذا لم يشتري عن تراض بل بكذب وتغرير ودجل. وقد تجد من يبيع السلعة بمائة ويبيعها من بجواره بخمسين، ولا شك أن هذا فرق كبير ليس مما يجري به العرف ويوجد بين الناس عادة ويتراضون به. فالخلاصة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية، وأن كل من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، وإن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع، وأنه لا بد من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول. طيب من يذكر لنا الحديث؟ تفضل. أحسن، من هنا؟ تفضل. أحسن، من هنا؟ تفضل. هذا سائل يقول هل يشترط أن المرأة بعد الحيض تتتبع أثر الدم بكرصف على عطف؟ لا يشترط، لكن هذا أفضل لها ولزوجها. أي نعم. إن شاء الله المجلد السادس أخواننا اللي يحجزه من دلوقتي من عند الحاج شوقي وبعشرة جنيه، يعني الحاج شوقي خلي المجلد السادس يصوره، فاللي عاوز من الوقت يدي الحاج شوقي عشرة جنيه عشان يجيب له صورة من الآن، لأن احنا لم يبقى لنا المجلد الخامس تقريبا إلا اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا 34 و 20 و 54 و 7، استنى 60 صفحة، 60 صفحة، فممكن يخلصوا في درسين او ثلاثة. نبدأ في المجلد السادس ان شاء الله. ان شاء الله درس القادم مفاتيح الغيب، اللي هي ان الله عنده علم الساعة ونزل الغيث على ما في الارحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه ما يظن تموت. تفضل شيخ محسن. لا شك لا شك. أين حياكم الله وبارك فيكم. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.